هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ارسم قفصا مفتوح الأبواب، ثم ارسم أشياء بسيطة، أشياء صغيرة مما يعشقه العصفور. علق لوحتك المرسومة في شجرة في بعض حدائقنا أو في إحدى الغابات، واختر أجمل أفرعها كي يقف العصفور عليها، وتخبأ خلف الشجرة، لا تهمس لا تتحرك، وترقب حتى يأتي العصفور، وتمهل لا تتعجل. أحيانا قد يأتي العصفور سريعا، لكن قد تمضي السنوات قبل مجيء العصفور. لا تيأس وترقب، فمجيء العصفور سريعا لا يعني أن اللوحة حلوة، ومجيء العصفور بطيئا لا ينقص من قدر اللوحة. حين يجيء العصفور، إذا جاء، راقب من أعماق الصمت وتمهل حتى يلج العصفور إلى باب القفص المرسوم. وعليك إذن أن تتقدم وبكل هدوء، تغلق بالفرشاة باب القفص المرسوم. بعد قليل وبنفس الريشة، أزل الأعمدة المرسومة في القفص عمودا بعد عمود، واحذر أن تلمس شيئا من ريش العصفور، وارسم فوق اللوحة شجرة، واختر أجمل أفرعها كي يقف العصفور عليه، ثم ارسم عشبا أخضر، وارسم بعض نسيم طازج، وارسم بعض شعاع الشمس، وترقب حتى يتغنى العصفور. فإذا ما قرر ألا يشدو، كانت تلك علامة سوء، لم تعجبه اللوحة. أما إن غنى فعلامة حسن. في إمكانك أن تضع التوقيع على اللوحة، وعليك إذن أن تتقدم وبكل هدوء، تنزع واحدة من ريش العصفور، وتكتب في زاوية اللوحة اسم الفنان. هكذا ترجم لنا الشاعر الأستاذ الدكتور أحمد درويش قصيدة رائعة للشاعر الفرنسي جاك بريفير، وجاءت تحت عنوان لكي ترسم لوحة عصفور. وقد جاءت هذه القصيدة لتعبر عن تخيل الشاعر لكيفية رسم لوحة للعصفور في القفص. ينصح الشاعر الفنان أن يرسم قفصا مفتوح الأبواب حتى يأتي العصفور ويدخل القفص، ثم يرسم الفنان بعد ذلك باب القفص المغلق. لكن هل يتبع الفنان التشكيلي هذه الطريقة في رسم لوحة لعصفور أم أن للفنان التشكيلي رأي آخر؟ كل هذه الخواطر تبادرت إلى ذهني وأنا أقف أمام تلك اللوحة الرقيقة التي نراها كثيراً كأحد كروت المعايدة، ثم رأيتها في صفحة فنون للزميلة الإذاعية المتميزة نسرين طلعت، التي أشهد لها بالتجدد والتميز في كل ما تقدم على هذه الصفحة. اللوحة أصدقائنا حين بحثت عنها هالني ما وجدت من تعدد استخداماتها في العديد من الموضوعات، أي أن كل من استخدمها وجد فيها وجها يتطابق أو يتماثل مع ما يريد أن يقول. اللوحة هي لوحة كتابة فتاة للفنانة الفرنسية صوفي دي بوتيلر المعروفة باسم هنريت براون. ولدت في باريس عام 1829، درست الرسم والموسيقى واشتهرت بعد ممارستها للرسم بأسلوبها الغير تقليدي كفنانة مستشرقة، وفي رسمها للوحات مثلت الشرق وحياة الشرقيين وخاصة النساء الشرقيات بصورة أكثر دقة من كل الفنانين المستشرقين، لما أتيح لها من الدخول إلى عالم النساء الشرقيات في ذلك العصر في أواخر القرن 19، وهو ما لم يتح للفنانين الرجال الذين جاءت لوحاتهم محض خيال. ساعدها سفرها مع زوجها الدبلوماسي للعديد من دول العالم على تطوير وتنويع أسلوبها الفني الذي زاوج بين الطبيعية والواقعية، وتميزت أعمالها بالحجم البسيط وببساطتها الواقعية، وتنوعت موضوعاتها فكانت تميل للموضوعات الدينية وإلى رسم الأطفال وإلى رسم الحياة الشرقية. لوحة كتابة فتاة أصدقائنا لوحة رقيقة لطفلة تجلس أمام مكتبها وهي في حالة كتابة، في يدها قلم أو ريشة للكتابة ومحبرة، وأمامها بعض الأوراق وبعض الكتب المغلقة وكتاب مفتوح يستند إلى هذه الكتب المغلقة، وعلى مكتبها أيضا بعض الزهور وبعض ثمار الفاكهة. تتجسد في ملامح هذه الطفلة كل ملامح البراءة والرقة التي تؤكدها ألوان ملابسها البيضاء والجنزارية، وهو لون يجمع بين الأخضر والأزرق، ويؤكد شعرها المعقوف والمرفوع لأعلى على هذه البراءة والرقة. ويبدو لنا جانب من وجهها الأبيض المشرب بالحمرة. وقد جسدت لنا الفنانة صوفي دي بوتلر هذه الطفلة وهي في حالة توقف للحظات عن الكتابة، لأنها لا تنظر للورق أمامها وإنما تنظر لعصفور صغير يقف على طرف مكتبها، بينما يبدو لنا قفص العصفور فوقه تماما وهو مفتوح ومعلق في ركن الحجرة بجانب الفتاة، وكأن العصفور خرج منه توا ليشارك هذه الفتاة قراءة الكتاب. هي تنظر للعصفور بحنو بالغ وهو كذلك، أي أن العصفور يدير رأسه وينظر لها وكأنهما يتبادلان الحديث. لا أعرف على وجه التحديد إن كان في القفص عصفور آخر يستعد للخروج هو الآخر، أم أن ما في القفص والذي أراه باللون الأحمر جزء من مكان طعام العصفور مثلا. أبدعت الفنانة الفرنسية صوفي دي بوتلر في رسم ملامح البراءة والرقة والجمال على ملامح الفتاة، وعلى وداعة العصفور الواقف بجانبها، وعلى بعض الوريدات الموجودة على المكتب، وأبدعت في إحداث توازن لوني يريح البصر بين لون المكتب البني ولون القفص المائل للصفرة وألوان الكتب البنية والحمراء والخضراء وألوان ريش العصفور وألوان الزهر والثمر على المكتب، مع إشراق ملابس الفتاة البيضاء والحوائط البيضاء المشربة بالرمادي الفاتح والأصفر الفاتح والأخضر الفاتح، لتحقق لنا معادلة الراحة النفسية والمتعة البصرية والجمال الهادئ حين ننظر للوحة، وكأنها تعمدت أن تجعل كل المساحات الفاتحة والبيضاء في الأعلى حول رأس الفتاة لتعطي لها هالة من النقاء والصفاء والطهر. لكن استخدامات اللوحة المتعددة هو ما أدهشني حقا، فالبعض استخدمها في دراسة عن الأدب الفلسفي، واستخدمتها صاحبة إحدى المدونات تحت عنوان لست كاتبة ولكني أكتب، واستخدمت في دراسة عن الحسون وهو اسم طائر قريب من العصفور تحت عنوان الحسون بين التاريخ والفن. وأخيرا استخدمتها الصديقة العزيزة نسرين طلعت في لفتة ذكية لذلك العصفور الذي تحرر من قفصه ولم يهرب، قائلة حررته من سجنه لم يهرب بل وقف بالقرب منها، ونظراته كلها حب وامتنان لها. في الختام أصدقائنا، فإننا نقف أمام لوحة رائعة رائقة تتعدد فيها المعاني وتتعدد فيها المفاهيم، بين محبة الطائر الذي يقف بجوار صاحبته بعد أن حررته دون أن يهرب، وبين حالة الكتابة التي كانت فيها هذه الفتاة، وبين حالة الحرية التي يتمناها الفنان للعصفور، وبين حالة اقتناص العصفور داخل القفص الذي حدثنا عنها الشاعر. عشنا حلقة الليلة على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.